بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الأربعين النووية للحافظ النووي رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة أن المسلمين سيصلون صلاة الاستسقاء بعد قليل إن شاء الله، فإننا نوجز الكلام في خلال 10 دقائق أو أقل لنلحق مع الصلاة مع المسلمين. قد انتهى بنا الكلام على حديث جبريل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. والإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. وأما الإيمان في الشرع، المصطلح الشرعي، فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب، أو التصديق بالقلب والنطق في اللسان فقط ولا يدخل العمل فيه. هذا قول مردود، فلا بد من العمل، ولا يكون الإنسان مؤمنا بدون العمل. حتى ولو صدق بقلبه ولو نطق بلسانه، ما لم يقم بالعمل فليس بمؤمن، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الإيمان مقرونا بالعمل في كثير من الآيات، ولم يقتصر على ذكر الإيمان فقط. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة أو 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث فيه أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا قول باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا في القلب، الحياء في القلب، دل على أن الإيمان يتكون من هذه الأمور الثلاثة. فمن ترك العمل نهائيا ولم يعمل مع قدرته على ذلك وإمكانية العمل، ولكنه تركه، إنه ليس بمؤمن. أما من ترك بعض العمل، هذا قد يكون كافرا وقد يكون ناقص الإيمان. إذا ترك الصلاة فهو كافر كما في الأحاديث والآيات. أما إذا ترك بقية الأعمال فإنه يكون مؤمنا ناقص الإيمان، كأصحاب الكبائر التي دون الشرك. وفي هذا الحديث أن أركان الإيمان 6، أركانه التي يبنى عليها 6، وبقية الأعمال مكملات لهذه 6 ومتممات لها، كالصدق في الحديث والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام وغير ذلك من الأعمال التي هي خارج هذه 6، هي تابعة لها ومكملات لها. الأول الإيمان بالله، الإيمان بالله جل وعلا، لأن تؤمن أن الله واحد لا شريك له، أنه هو المستحق للعبادة دون غيره، وتؤمن بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فالإيمان بالله يشمل أركان التوحيد، يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. لا يكون الإنسان مؤمنا إلا بهذه الثلاثة. والإيمان بالملائكة وهم خلق من خلق الله ومن جنوده، وهم خلقهم الله من النور كما جاء في الحديث: خلقهم الله من نور، وخلق الجان من النار، وخلق بني آدم مما تعلمون، خلقهم من طين ثم من ماء. والملائكة أصناف مصنفة، كل صنف له عمل خاص وكله الله إليه، فمنهم الموكل بالوحي، ومنهم الموكل بالقطر والنبات، ومنهم الموكل بالأجنة في البطون، ومنهم الموكل بحفظ الأعمال، حفظ أعمال بني آدم، ومنهم الموكل بقبض الأرواح عند الموت. فهم عالم عظيم من خلق الله، من عالم الغيب، لا نراهم، لا نراهم، لكننا نؤمن بهم كما أخبر الله عنهم. فمن جحد وجود الملائكة فهو كافر، لأنه لا يؤمن بالغيب، وهو مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. وتؤمن بالكتب المنزلة، أن الله أنزل كتبا على رسله، وهي من كلامه ووحيه، وفيها شرعه وأمره ونهيه، أنزلها على رسله لأجل بيان الحق والنهي عن الباطل، ولأجل هداية الناس، وهي كتب كثيرة لا يعلمها إلا الله، والذي سمى الله منها التوراة والإنجيل والقرآن والزبور. فنؤمن بالكتب ما سمى الله منها وما لم يسمى، وأعظمها القرآن الكريم. وتؤمن بالرسل من أولهم إلى آخرهم، من سمى الله ومن لم يسمى منهم، تؤمن بالرسل جميعا. فمن جحد واحدا من الأنبياء فإنه كافر، كمن جحد جميع الأنبياء، فمن جحد واحدا فقد جحد الجميع ويكون كافرا، ولو آمن ببعضهم وكفر بالبعض الآخر يكون كافرا. فالذي يؤمن بهم ويكفر بعيسى كاليهود ومحمد عليهما الصلاة والسلام فهو كافر، والذي يؤمن بهم وينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالجميع. فالله لا يقبل الإيمان بالبعض والكفر بالبعض الآخر، هذا من التفريق بين الرسل، من الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. وأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أول المرسلين نوح عليه الصلاة والسلام. وأما الأنبياء فآدم نبي، ومن جاء بعده فيه أنبياء قبل نوح عليه السلام، لكن الرسل أولهم نوح، أرسله الله إلى قومه لما عبدوا الأصنام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، والنبيين من بعده، من بعد نوح عليه السلام، واليوم الآخر، وهو يوم البعث والنشور والجزاء والجنة والنار، وهو الدار الباقية التي لا تفنى ولا تبيد، وهي المستقر ودار القرار، ولا بد للعباد من أن يؤولوا إليها وينقلوا إليها ويجازون بأعمالهم. من جحد يوم البعث قد كفر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. هذا هو الحكمة من البعث، أن الله يجازي الناس بأعمالهم، ولا يتركهم سدى، ولا يتركهم هملا، ولم يخلقهم عبثا، بل خلقهم ليقوموا بعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يضيع أعمالهم سواء كانت خيرا أو شرا يجازيهم بها يوم القيامة. فلو لم يكن هناك بعث لكان خلق الخلق عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ تكون الغاية الدنيا فقط وليس هناك آخرة فيها جزاء، والإنسان يعمل طول حياته وينتهي ولا يحصل له جزاء، هذا لا يليق بحكمة الله سبحانه وتعالى، وهذا وصف لله بالعبث. وتؤمن بالقدر، والقدر هو قدر الله جل وعلا، وهو تقديره لجميع ما يكون في هذا الكون إلى أن تقوم الساعة، فكل ما يجري في هذا الكون فإن الله قدره. ومراتب الإيمان بالقدر أربع: الأولى العلم، علم الله جل وعلا بجميع ما كان وما يكون، تؤمن بأن الله يعلم كل شيء ما كان وما يكون. ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، علم الأشياء ثم كتبها في اللوح المحفوظ، هذه المرتبة الثانية. ثم مشيئة إرادها وإيجادها، ثم خلقها، هذه المرتبة الرابعة. تؤمن بالقدر بجميع هذه المراتب، فمن أنكر القدر فإنه يكون كافرا، ومن زعم أنه لا قدر وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم دون قدر الله كالمعتزلة، فهذا إن كان متبنيا لهذا الرأي وهو يعلم الأدلة ويعلم ولكنه ينكرها ويأخذ برأيه، هذا كافر بلا شك. أما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له، فإن أصر على الكفر بالقدر فإنه يحكم بكفره، لكن إن كان جاهلا أو كان مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر، وإنما يبين له ويشرح له الأمر، فإن رجع فالحمد لله، وإن أصر فإنه يكون كافرا. لا بد من الإيمان بالقضاء والقدر، ولا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر، بل لا بد أن تعمل ولا تتكل على القضاء والقدر، تقول إن قدر الله لي كذا فسيحصل، وإن لم يقدره فإنه لا يحصل، ولا حاجة للعمل كما يقوله الجبرية، فهذا أمر باطل، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب وأمر بالعمل وأمر بالسعي في طاعة الله، ولا يتكل الإنسان على القضاء والقدر، وإنما يعمل ويتحرك ويطلب الخير ويترك الشر، وهو لا يجازى على القضاء والقدر، وإنما يجازى على عمله وعلى كده وكسبه وعلى إرادته ونيته وقصده، فهو يحاسب على أعماله ويجازى على أعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على أول هذا الحديث، انتهينا إلى الإيمان باليوم الآخر، واليوم الآخر هو يوم القيامة، سمى اليوم الآخر لأنه بعد الدنيا، ويسمى يوم القيامة لقيام الناس فيه رب العالمين، يسمى يوم البعث لأن الناس يبعثون من قبورهم، ويسمى النشور، والنشور هو البعث، له أسماء كثيرة مما يدل على عظمته. والإيمان باليوم الآخر هو التصديق بحصوله ووقوعه، ثم الاستعداد له، ما يكفي أنك تصدق به وتجزم به، لا بد من الاستعداد له والعمل له بالأعمال الصالحة، والتوبة من الأعمال السيئة والإكثار من الحسنات تستعد لهذا اليوم، لأنه لا ريب فيه ولا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام في دعاه: ولا تخزني يوم يبعثون، هذا هو يوم القيامة واليوم الآخر، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه صاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لا ينجيه من هذا إلا العمل الصالح، ترك العمل السيء، هذا هو المقصود بالإيمان باليوم الآخر. فالذي لا يؤمن باليوم الآخر ويكذب به كافر، كما قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والحكمة من حصول هذا اليوم هو الجزاء على الأعمال، لأن الدنيا دار عمل وأما الآخرة فهي دار جزاء وليست دار عمل. لو أراد الإنسان أنه يعمل ويستدرك ما فات ما حصل، دار الآخرة ما فيها عمل، ما فيها إلا الجزاء. فمن فاته العمل في الدنيا لم يحصل له العمل في الآخرة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ينتهي العمل بالموت. فالعمل هو في الدنيا، الدنيا مزرعة والآخرة هي دار الجزاء والحساب. فمن أنكر هذا اليوم وقال إنه لا يمكن إن الأموات يبعثون إذا صاروا ترابا، كيف يبعثون وهم صاروا ترابا وفنيت أجسامهم ولم يبقى لهم شيء، كيف يبعثون؟ فنقول إن الذي قدر على إيجادهم في أول الأمر قادر على إعادتهم. طيب، لما خلق الإنسان من في بطن أمه منين جاء؟ كان في الأول لا وجود له، خلقتك من قبل ولم تك شيئا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فهو في الأول معدوم، وأوجده الله جل وعلا من العدم. أليس الذي أوجده من العدم ومن لا شيء قادرا على أن يبعثه يوم القيامة؟ هذا من باب أولى. ولهذا قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض. هذا من حيث العقول والنظر، وإلا فالله جل وعلا كل شيء عليه هين، لكن هذا من حيث النظر العقلي. فإن الذي قدر على البداءة قادر على الإعادة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وكونه يفنى ويصير تراب، الله يبعثه من هذا التراب، هذا التراب الذي تحلل من جسمه، هذا يعاد يوم القيامة، ينبت منه جسمه، ثم إنه لا يفنى كله، يبقى منه عجب الذنب وهي حبة مثل حبة اللوبيا تقريبا، هذه لا تفنى، منها يركب خلق الإنسان كما في الحديث. فالله جل وعلا يجمع هذا المتفرق من جسمه وهذا التراب ويخلقه خلقا آخر ويعيده. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ. فالله يعلم الأجزاء التي تحللت في الأرض، يعلمها ويجمعها سبحانه وتعالى ويعيدها، لا يعجزه شيء. لكن هؤلاء لا يؤمنون بقدرة الله عز وجل ويقيسونه على المخلوقين، فهم لم ينظروا أن الله على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء، فلذلك أنكروا البعث واستبعدوه. أيضا الذي خلق السماوات والأرض، أيهما أعظم، خلق السماوات والأرض ولا خلق الإنسان؟ خلق السماوات والأرض أعظم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق الإنسان من باب أولى. ثم أيضا الله جل وعلا يحيي الأرض بعد موتها، الأرض قاحلة ما فيها شيء، جردة، فإذا نزل عليها المطر فإنها تتحرك بالنبات. هل نبات الميت هذا، هل الحب الميت والبذر الميت المتفرق في الأرض يحيا وينبت ويكون أشجارا مثمرة وزروعا ونخيلا وأعنابا وأنواعا من النباتات، وهي كانت في الأول ميتة؟ فأليس الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الإنسان بعد موته؟ فهذا شاهد واقع يشاهده الناس، الأرض ميتة ليس فيها شيء، يابسة هامدة خاشعة، فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذا شاهد يراه الناس ولا ينكرونه. من الذي قدر على إحياء هذا النبات وهذا الحب اليابس، أخرج منه الورق والأغصان والثمار؟ هو الله سبحانه وتعالى، وهو كان لا يرى في الأرض، ما يرى في الأرض شيء، ولو حفرت ما تشوف شيء، لكنه موجود فيها بإذن الله، موجود البذر هذا أو الرياح تأتي به وتوزعه في الأرض ثم ينبت. فهذا شاهد واقع شاهده الناس، إن الذي أحياها وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا كان أنه بعث حال النبات بعد موته هو قادر على أن يبعث من في القبور، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأيضا لو لم يكن هناك بعث للزم العبث في حق الله جل وعلا، لأن الناس يعملون في هذه الدنيا ولا يجزون، الكافر يكفر ولا ويموت ما جاء شيء ولا جوزي، يموت على كفره ويفسق وينكر ويؤذي ويقتل ثم يموت ولا مسه شيء، بل ربما يكون متعافيا وغنيا وثريا ويموت ما وهو يبطش ويظلم ويجور ويفعل الكفر والشرك والفواحش ولا يترك شيئا من المنكرات ويموت على هذه الحالة، ما ناله جزاء. المؤمن يعمل الصالحات، يصوم ويصلي ويجاهد ويحيا على الطاعة ويموت ما ناله جزاء، بل ربما يموت فقيرا، ربما يموت فقيرا، ربما يموت من الجوع، ما نال جزاء من عمله. فدل هذا على أن هناك دار أخرى يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. لو كان ما هناك بعث صار كلهم سواء، المحسن والمسيء والكافر والمؤمن وما في فرق، إنما الفرق في الآخرة، الفرق في الآخرة ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فريق في الجنة وفريق في السعير يتفرقون في البعث، أما في الدنيا فهم سوا ما يعيشون كلهم، وربما يكون الكافر أحسن حالا من المسلم من ناحية الثروة والمال والصحة وهو كافر، والمؤمن يبتلى ويجوع ويمرض ويناله الأشياء المؤذية ويموت على هالحال، لأن الله ادخر له الجزاء في الآخرة ويعطيه جزاء عمله في الآخرة، لا يمكن يضيع عمله أبدا. فلو لم يكن هناك بعث للزم العبث في حق الله جل وعلا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله. فهذه من أدلة البعث، وهي أدلة عقلية قرآنية، أدلة عقلية برهانية قرآنية على البعث، وأدلة البعث كثيرة. لكن مع هذا أنكره الكفار والملاحدة وأنكروه، وبعض الناس يؤمن به لكن لا يستعد له، كأنه ينكره فهو لا يجحده ويؤمن به لكن لا يعمل ولا يتوب إلى الله عز وجل ولا يستعد لهذا اليوم. والمراد باليوم الآخر ما بعد الموت كله هو اليوم الآخر. فإذا مات الإنسان فاضت روحه، دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا. أول اليوم الآخر القبر وما فيه، أول اليوم الآخر القبر وما فيه من السؤال الذي يجري على الميت في قبره، من ربك وما دينك ومن نبيك، ثم إن أجاب جوابا صحيحا فتح له باب إلى الجنة، ووسع له في قبره، مد بصره وآتاه من الجنة من روحها وطيبها، وإن أجاب بجواب أو لم يجب، أجاب بجواب خطأ أو لم يجب وقال لا أدري، يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويعذب في قبره. فالقبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. هذا أول اليوم الآخر. فإذا نجى الإنسان من القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو فما بعده أشد منه. فأول بوابة لليوم الآخر هو القبر. والدور ثلاثة كما هو معلوم: دار الدنيا وهي دار عمل، دار البرزخ وهو القبر وهو دار انتظار، دار انتظار مستودع، ودار القرار وهي الدار الآخرة. وإن الآخرة لهي دار القرار، يعني يستقر الناس فيها إلى الأبد في جنة أو في نار. فالآخرة هي تبدأ من الموت، وأول ما يكون فيها عذاب القبر أو نعيم القبر، وهي محطة انتظار، ولذلك سميت بالبرزخ. البرزخ هو الفاصل بين الشيئين، فالقبر فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، وهو محطة انتظار لكن يأتيه من عذاب النار أو من نعيم الجنة وهو في قبره. وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث، هذا القبر عرفنا، الإيمان بالبعث من القبر، أن الله يبعث هذه الأجسام من قبورها فتقوم لرب العالمين كما كانوا في الدنيا، متكامل الخلقة، متكامل الخلقة لا يضيع منه شيء، حتى لو كان أحد يعرفه في الدنيا ورآه يعرفه يقول هذا فلان، يقومون من قبورهم وتعاد الأرواح إلى الأجساد، إذا نفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية طارت الأرواح من القرن، من الصور وهو القرن، طارت منه إلى أجسامها، دخلت كل روح في جسمها، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ثم يؤمرون بالمسير إلى المحشر، يخرجون من الأجداث سراعا، يسيرون بسرعة لا يتخلف أحد أو يختفي أحد، كلهم يسيرون إلى المحشر، قمون من قبورهم ويساقون إلى المحشر ويحشرون فيه ويقفون فيه على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد، حفاة عراة غرلا، حفاة ليس عليهم نعال، عراة ليس عليهم ثياب، غرلا غير مختونين، يأتون إلى المحشر ويقفون فيه مقدار 50,000 سنة وهم وقوف على أقدامهم بزحمة وعرق حر ينتظرون ماذا يفعل بهم. أما المؤمن فلا يحس بهذه المشقة، وإنما الذي يحس بمشقة الحشر هو الكافر، وكان يوما على الكافرين عسيرا، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. أما المؤمن فإنه لا يحس بمشقة هذا الحشر ويكون في ظلال، والكفار في شمس محرقة، ثم ينصرفون من المحشر بعد المدة الطويلة، ينصرفون إلى المحشر إلى الحساب، يحاسبون على أعمالهم لا يترك منها شيء، يوقفون عليها ويحاسبون عليها ويقررون بها. هناك من لا يحاسب يدخل الجنة بغير حساب، وهناك من يحاسب حسابا يسيرا هو العرض، هناك من يحاسب حسابا مناقشة، حساب مناقشة، قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب، وهذا في حق المؤمنين، الأصناف الثلاثة حق المؤمنين. أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة، المؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسناته وسيئاته، أما الكافر فلا يحاسب حساب موازنة لأنه ما له حسنات، ولكن يحاسب حساب تقرير، يقرر بأعماله حتى يعترف بها، ثم الموازين توزن الأعمال، الحسنات والسيئات توزن، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم ينظر الإنسان ماذا يكون في من حاله، إن ثقلت الحسنات فإنه يفلح ويدخل الجنة، وإن ثقلت السيئات وطاشت الحسنات فإنه يخسر، ولا يمديك تجيب حسنات، ما هن الحسنات اللي قدمت بها من الدنيا، لا يمديك، ولا أحد يعطيك، لا والد ولا أم ولا أخ ولا ما أحد يعطيك، ولا تستطيع تعمل، ما لك إلا حسناتك اللي معك من الدنيا، ما تستطيع تبدل السيئات حسنات، ما تستطيع تتوب، فات وقت التوبة، هذا وزن الأعمال. ثم المرور على الصراط وهو جسر منصوب على متن جهنم أدق من السيف وأحر من الجمر، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا على قدميه، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف ويلقى في جهنم. فالقيامة له أهوال وله أحوال وله مواقف صعبة، كل موقف أشد من الآخر. ثم إذا فرغوا من هذه الأهوال وهذه المواقف الصعبة انتهوا إلى منازلهم في الجنة أو في النار واستقروا فيها. هذا ملخص ما يكون في اليوم الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإيمان باليوم الآخر والعمل له والاستعداد له. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أصحابه أجمعين، أصحابه أجمعين، أصحابه أجمعين، أصحابه.